الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حاء قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن حفصة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني أن عليا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن علي وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر وأبو داود عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن برة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي هاشم بن عتبة وأبي هريرة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا مع ما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيما جاء في تفسير سورة البقرة ومر معنا ما يتعلق بهذه السورة الكريمة من مقاصد وأحكام وكنا توقفنا عند هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن جماعة من الصحابة والمراد به أي بصنيع هذا أن يبين ما هي الصلاة الوسطى والظاهر من صنيع الترمذي رحمه الله تعالى أنه يرجح أن صلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ العصر وهو قول أكثر الصحابة كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد الثقفي قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة حديث عند أصحاب الكتب الستة حاء أي تحويل وانتقال من سند إلى آخر قال الترمذي وحدثنا الأنصاري وهو إسحاق بن موسى قال الترمذي وحدثنا الأنصاري وهو إسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقة حديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ثقة حديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى المدني معن بن عيسى المدني وفاته رحمه الله تعالى سنة 98 و100 وفاته سنة 98 و100 بالمدينة حديث عند أصحاب الكتب الستة أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يرى أن معنى هو أثبت أصحاب مالك أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يرى أن معنى رحمه الله تعالى هو أثبت أصحاب مالك وأثبت أصحاب مالك. قال حدثنا مالك بن أنس, يعني الترمذي روى هذا الحديث من طريقين, لكن الطريق الأول أرفع من الطريق الثاني. فالطريق الأول بينه وبين مالك راو واحد, والطريق الثاني بينه وبين مالك راويان, فلذا قدم الطريق الأول أي طريق قتيبة عن مالك. عن زيد بن أسلم المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن القعقاع بن حكيم المدني وهو ثقة حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن, ثقة حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن. عن أبي يونس مولى عائشة المدني, أي مولى عائشة رضي الله عنها وأرضاها المدني, وهو كذلك ثقة حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي, ثقة حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي. قال أمرتني عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين وفاته على الصحيح سنة 57 بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث حديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه, رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا, فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني أي أعلمني. قال حافظوا على الصلوات, والمحافظة الاستمرار, والصلاة الوسطى, والصلاة الوسطى, هذه القراءة ماذا المشهورة. قالت فلما قال فلما بلغتها آذنتها أي علمتها, فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. على هذه القراءة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها, فالصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر, لأن العطف في الأصل يقتضي التغاير, العطف في الأصل يقتضي ماذا التغاير, يعني ما بعد الواو فيه معنى زائد عما قبل الواو, هذا معنى يقتضي التغاير. بخلاف الآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, يقول العلماء هذا من باب عطف الخاص على العام, لأن الصلاة الوسطى من الصلوات. لكن في قراءة عائشة التي ذكرتها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر, هذه القراءة استدل بها الشافعية على أن صلاة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. هذه القراءة استدل بها ماذا الشافعية على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر وليست صلاة العصر. الشافعية عندهم الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر وليست صلاة العصر. ومر معنا أن هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أكثر من 20 قولا, اختلفوا على أكثر من 20 قولا في تحديد الصلاة الوسطى, ما هي الصلاة الوسطى. أقوال كثيرة, أصحها أي أصح هذه الأقوال عند تنقيتها إما من قال أنها صلاة الصبح, وإما من قال أنها صلاة العصر. أصح الأقوال إما من قال أنها صلاة الصبح, وإما من قال أنها صلاة العصر. وقد ألف الإمام الدمياطي رحمه الله تعالى كتابا في هذه المسألة, قد ألف الإمام الدمياطي عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي, عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي المتوفى في السنة 500 بعد 700 للهجرة ألف رسالة في هذا الباب، سماها وهي مطبوعة، سماها كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي المتوفى في السنة 500 بعد 700 للهجرة، المتوفى في السنة 500 بعد 700 للهجرة. كما قلنا قبل قليل أشهر الأقوال قولان، القول الأول قالوا أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهذا القول يروى عن بعض الصحابة كعائشة، وهو عن مالك كذلك، وهو المشهور عن الشافعي وعند الشافعية أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، أي الصلاة التي خصت وأكد في محافظة عليها هي صلاة الصبح. والقول الثاني هي العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب الحنابلة، هو قول أكثر الصحابة منهم علي رضي الله عنه وأرضاه، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والإمام النووي رحمه الله تعالى على عادته لم يتعصب لمذهبه، أي لم يتعصب لمذهب الإمام الشافعي فهو شافعي، ورجح رحمه الله تعالى أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لذا يقول رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، يقول رحمه الله: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار. يقول رحمه الله تعالى: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار. الشافعية كما قلنا قبل قليل من أدلتهم رواية عائشة، قراءة عائشة رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وصلاة ماذا؟ العصر، وقوموا لله قانتين. فالشافعي استدل بها، الشافعية استدل بهذه القراءة على أنها صلاة الصبح. أجيب كما أجاب النووي على ذلك أنها قراءة عائشة هذه من القراءات الشاذة، أن قراءة عائشة هذه من القراءات الشاذة، ومذهب الشافعية أصلاً أنه لا يحتج بالقراءات الشاذة. يقول النووي في شرح لصحيح مسلم عند ذكره لحديث عائشة قال: واستدل به أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر، واستدل به أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة، لأن العطف كما قلنا يقتضي المغايرة، لو صح نعم. ثم قال: ثم ولكن مذهبنا، أي مذهب الشافعية، أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، مذهب الشافعية أن القراءة الشاذة لا يحتج بها. ما معنى القراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة تعريفها أو ضابطها، القراءة الشاذة تعريفها هي القراءة التي لم يصح إسنادها وخالفت الرسم، أي الرسم العثماني، ولا وجه لها ماذا في اللغة العربية. القراءة الشاذة قيل في تعريفه التي لم يصح إسنادها وخالفت الرسم ولا وجه لها في اللغة العربية. أما القراءة الصحيحة، ما معنى القراءة الصحيحة؟ قالوا: هي كل قراءة وافقت العربية، أي اللغة العربية، ولو بوجه. كل قراءة، القراءة الصحيحة قالوا هي كل قراءة وافقت اللغة العربية ولو بوجه، ووافقت ماذا؟ الرسم، أي العثماني، وصح إسنادها، وصح إسنادها، ومن الأدلة المختلف فيها بين الفقهاء الاحتجاج بالقراءات الشاذة، مثلا كهذه القراءة أو قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاث أيام متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات أي زيادة متتابعات. هذه جاءت ماذا في قراءة عبد الله بن مسعود، والفقهاء اختلفوا في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة وهل يبنى عليها الأحكام. فقول قالوا أنه لا يجوز الاحتجاج بها، القول أول قالوا لا يحتج بها، وهو المشهور عند مالك، وقيل هو المشهور عند الشافعية أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة، لا يحتج بالقراءات الشاذة. والقول الثاني يجوز الاحتجاج بها، وهو قول الأحناف وكذلك الحنابلة ورواية عند الشافعي أو عند الشافعية ورواية عند المالكية، قول الأحناف والمشهور عند الحنابلة ورواية عند الإمام عند الشافعية ورواية كما ذكرنا عند المالكية. وبعض المالكية وبعضهم أي بعض العلماء فصل، قالوا عدم الاحتجاج بها إذا استقلت بحكم، أي إذا جاءت بحكم جديد دون غيرها من القراءات فلا يحتج بها، وإلا فيحتج بها. وهذا أحد أقوال الإمام الشافعي أو أحد أقوال الشافعية. فالشاهد أن قراءة عائشة من هذا القبيل، قراءة عائشة من احتج بها هي دليل على ماذا؟ على أن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر، لكن الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر للأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذلك، ومنها الأحاديث التي ساق بعضها المصنف رحمه الله تعالى. يقول وقوموا لله قانتين أي خاشعين. قالت وقال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أي بنحو حديث عائشة عن حفصة، أخرجه مالك في الموطأ، أخرجه مالك في الموطأ عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وفاتها بعد الأربعين، أخرجه الإمام مالك في الموطأ. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والحديث كما قلنا عند مسلم وعند أبي داود والنسائي كذلك. ثم قال وحدثنا حميد بن مسعد البصري، حميد بن مسعد البصري صدوق حديث عند مسلم وعند أصحاب السنن، صدوق حديث عند مسلم وعند أصحاب السنن. قال حدثنا يزيد بن زريع العيشي البصري، يزيد بن زريع العيشي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة البصري، عن سعيد هو سعيد بن أبي عروبة البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا الحسن وهو الحسن قتادة حديث عند أصحاب الكتب الستة، لكن رمي بالتدليس وهنا صرح بالتحديث. قال حدثنا الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري، الإمام الحسن بن أبي الحسن البصري حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه وأرضاه توفي سنة 58 بالبصرة، توفي سنة 58 بالبصرة. سماع الحسن من سمرة مختلف، هل سمع منه كل ما روى عنه أو سمع منه بعض الأحاديث. هذا الحديث تفرد به المصنف وأخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني، وإن كان فيه رواية الحسن عن سمرة وهي مختلف فيها، إلا أن الحديث له شواهد، أي أن الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ العصر. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. قال وهذا نص في الباب. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لتصحيح رواية الحسن عن سمرة. ثم قال حدثنا هناد وهو هناد بن السري أبو السري الكوفي، وهو ثقة حديث عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم عند أصحاب السنن. حديث عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال حدثنا عبده وهو عبده بن سليمان الكوفي. عبده بن سليمان الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة مر معنا ابن دعامة السدوسي البصري. عن أبي حسان الأعرج واسمه مسلم، مسلم بن عبد الله البصري كما ذكر الترمذي، وهو صدوق حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. عن عبيدة السلماني وهو عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي. عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي وهو مخضرم من كبار التابعين، توفي بعد السبعين، حديث عند أصحاب الكتب الستة. أن عليا رضي الله عنه وأرضاه وفاته سنة 40 للهجرة، هذا الحديث حديث صحيح ومتفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين، أخرجه كذلك البخاري ومسلم. حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: اللهم املأ قبورهم أي مساكن أمواتهم وبيوتهم أي مساكن الأحياء نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وقوله حتى غابت الشمس إشارة إلى أن الصلاة هي صلاة العصر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هو حديث متفق عليه، قد روي من غير وجه عن علي. وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم أي مسلم بن عبد الله. جاءت أحاديث أخرى تحث على ماذا؟ تحث على المحافظة على صلاة العصر وتحذر من تفويتها. جاءت أحاديث أخرى في الباب تحث على المحافظة على صلاة العصر وتحذر ماذا؟ من تفويتها، سواء كانت في جماعة أو كانت تفويت وقت. فجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أي خسر أهله وماله، وقيل فقد أهله وماله. هذا حديث. الحديث الآخر عند البخاري من حديث بريدة بن الحصيب، فقد جاء عند البخاري في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك العصر فقد حبط عمله. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك العصر فقد حبط عمله. من ترك العصر فقد حبط عمله. اختلفوا في توجيه حديث بريدة لأن الوعيد فيه شديد، قال: من ترك العصر فقد حبط عمله. بعضهم حمله على ظاهره، وبعضهم قال المقصود به ماذا؟ تلك الصلاة فقط. بعضهم قال هنا حبوط العمل مطلقا أي كل عمل، وبعضهم قال المقصود بذلك تلك الصلاة. جمعا بين النصوص، لأن الآن حديث عبد الله بن عمر قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وحديث بريدة بن حصيب قال صلى الله عليه وسلم: من ترك العصر فقد حبط عمله. قيل حملوا، الآن لابد من التوفيق بين النصين، بين حديث ابن عمر وحديث بريدة، فحمل حديث بريدة على المتعمد أي من تركها عمدا حتى يخرج ماذا؟ وقتها. وحمل حديث ابن عمر على الساهي، حمل حديث ابن عمر على الساهي، حمل حديث ابن عمر على الساهي. وبعضهم حمل حديث ابن عمر على الجماعة، وحمل حديث ابن حمل حديث بريدة على الوقت. بعضهم حمل حديث بريدة على الوقت، أي من تركها حتى يخرج وقتها. وحملوا حديث ابن عمر على ماذا؟ على تفويتها مع الجماعة، على تفويتها مع الجماعة. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى قال: تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها، فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها، يشير للآية التي في الباب، وهي التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوها. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها، فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها، وهي التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوها. يشير بقوله رحمه الله تعالى: وهي التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوها، يشير إلى حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بصرة الغفاري، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي بصرة الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة، أي صلاة العصر، عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي بصرة الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة، أي العصر، عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. أجره مرتين، معنى أجره مرتين أي أجر المحافظة عليها وأجر أدائها، أجر المحافظة عليها وأجر أدائها، هذا معنى قوله كان له أجره مرتين. قال ثم قال الترمذي: وحدثنا محمود بن غيلان المروزي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا أبو النضر واسمه هاشم بن القاسم البغدادي، هاشم بن القاسم البغدادي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. وأبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي البصري صاحب المسند المشهور، وهو إمام حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن. وفاته في السنة الرابعة بعد المئتين، توفي في السنة الرابعة بعد المئتين. عن محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي، محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي صدوق له أوهام، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، صدوق له أوهام حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن زبيد وهو زبيد بن الحارث الكوفي، زبيد بن الحارث الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن مرة وهو مرة بن شراحيل، مرة بن شراحيل الكوفي المعروف بمرة الطيب أو مرة الخير، وهو إمام ثقة عابد حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الهذلي، وفاته سنة 32 قيل على الصحيح إما بالكوفة وإما بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه، هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. فهو نص، هذا الحديث نص، صلاة الوسطى صلاة العصر. قال الترمذي: وفي الباب، أي بنحو هذه الأحاديث، عن زيد بن ثابت الأنصاري، وفاته بعد 40، وحديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود وأحمد في المسند، أخرجه أبو داود وأحمد في المسند. وأبي هاشم بن عتبة القرشي، وأبي هاشم بن عتبة القرشي توفي في خلافة عثمان، توفي في خلافة عثمان، وحديثه أخرجه الطبري في تفسيره، وحديثه أخرجه الطبري في تفسيره. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وفاته 59 على الصحيح، وحديثه أخرجه كذلك الطبري في تفسيره. فلذا جل الأحاديث كما قال النووي رحمه الله تعالى على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، أن الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ العصر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والحديث كما قلنا عند مسلم في صحيحه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد نحوه، وزاد فيه: ونهينا عن الكلام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. نعم. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع البغوي، الإمام أحمد بن منيع البغوي، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وفاته 44 و200. قال: حدثنا مروان بن معاوية وهو الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ويزيد بن هارون الواسطي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ومحمد بن عبيد الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن إسماعيل بن أبي خالد الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن الحارث بن شبيل الكوفي، الحارث بن شبيل الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس الكوفي، سعد بن إياس الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الخزرج الأنصاري، زيد بن أرقم الخزرج الأنصاري توفي بعد 60 بالكوفة، توفي بعد 60 بالكوفة. هذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث متفق عليه. قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الكلام قبل ذلك لم يكن ماذا؟ منهي عنه، لم يكن منهي عنه، أما بعد ذلك ماذا؟ نهي عنه، وأصبح ماذا؟ من مبطلات الصلاة، مع التفصيل. هم أجمعوا على أن الكلام العمد من ذاكر عالم وليس من مصلحة الصلاة، أجمعوا على ماذا؟ على أنه من مبطلات الصلاة. أجمعوا على أن المصلي إذا تكلم عامدا غير ناسي ولم يتكلم من أجل مصلحة الصلاة كأن ينبه أو غير ذلك بأمر يتعلق بالصلاة، فأجمعوا على أن صلاته ماذا؟ باطلة. أجمعوا على أن صلاته ماذا؟ باطلة. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط: أجمع أهل العلم على أنه من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على من أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها قال أن صلاته ماذا؟ فاسدة. فهذا أمر مجمع عليه، لكن اختلفوا في من سهى فتكلم، اختلفوا في رجل سهى فتكلم أو تكلم في مصلحة الصلاة بأن نبه الإمام، يعني سبح للإمام فلم ينتبه فكلمه، فكلمه مباشرة، أو رأى أعمى مثلا سيقع أو يتضرر فنبهه، أي تكلم لم أو تكلم إما ناسيا أو جاهلا أو لمصلحة ماذا؟ الصلاة أو لمصلحة الغير كضرورة ونحو ذلك. هذه الصورة اختلفوا في بطلان صلاة صاحبها، اختلفوا في ماذا؟ في بطلان صلاة صاحبها، هل صلاته ماذا؟ باطلة، أم أن صلاته ماذا؟ ليست بباطلة. هذه الصورة اختلفوا في صلاة صاحبها. مشهور عند الحنابلة والأحناف، المشهور عند الحنابلة والأحناف وأحد أقوال الشافعية أن صلاته ماذا؟ باطلة. المشهور عند الأحناف والحنابلة وأحد أقوال الشافعية أن صلاته ماذا؟ باطلة. من أدلتهم حديث الباب، قال ماذا؟ فنهينا ونهينا عن الكلام أي مطلقا، ونهينا عن الكلام أي مطلقا. المشهور عند الأحناف والحنابلة وقول عند الشافعية أن صلاته باطلة. القول الثاني وهو المشهور عند المالكية والشافعية ورواية عند أحمد واختارها ابن تيمية وكذلك أفتى بهذا القول ابن عثيمين وابن باز وغيرهم من العلماء أن صلاته صحيحة ولا تبطل. القول الثاني وهو قول المالكية والشافعية ورواية عند أحمد واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وابن باز وغيرهم من العلماء أن الصلاة ماذا؟ لا تبطل، أي أن من تكلم ناسيا أو جاهلا أو لمصلحة الصلاة فصلاته ماذا؟ لا تبطل. بما استدلوا؟ استدلوا بعموم قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واستدلوا كذلك بحديث ذي اليدين، استدلوا كذلك بحديث ذي اليدين، ومر معنا وجه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه هذا الصحابي الجليل ذو اليدين، كلمه وهو في الصلاة، يعني الآن سلم من ركعتين وأخبره بأنه قد صلى ركعتين وهو ماذا؟ في الصلاة، لم يخرج منها، حتى وإن سلم بقي ماذا؟ في الصلاة، ولهذا قام مباشرة واستمر في صلاته. فاستدلوا بقصة ذي اليدين أن من تكلم في مصلحة الصلاة فصلاته ماذا؟ لا تبطل. كذلك استدلوا بحديث معاوية بن الحكم السلمي، استدلوا كذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي، استدلوا والحديث عند مسلم، استدلوا كذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه الإمام مسلم، قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطش رجل من القوم فقال: ماذا يرحمك الله؟ إلى آخر الحديث. ثم قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وجه الدلالة قالوا لم يأمره بإعادة الصلاة، وتكلم أي حمده وهو ماذا جاهل، فلم يأمره بإعادة ماذا الصلاة. فلذا الصحيح أنه من تكلم ناسيا أو جاهلا أو لمصلحة الصلاة فصلاته ماذا صحيحة، أما غير ذلك فصلاته ماذا باطلة. قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وقوموا لله قانتين. القنوت في الاصطلاح أي في اصطلاح خاص هو اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، اسم لدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، وقد يطلق في اللغة على عدة معاني، قد يطلق القنوت على عدة معاني، فقد يطلق القنوت على الطاعة، قد يطلق القنوت على الطاعة لقوله جل وعلا له ما في السماوات والأرض كل له قانتون أي مطيعين، وقد يطلق كذلك على الصلاة لقوله جل وعلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فالمراد بالقنوت اقنتي هنا صلي. وقد يطلق القنوت على الدعاء وهذا الأصل، وقد يطلق القنوت على طول القيام، وقد يطلق القنوت على طول القيام لحديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت، فالمقصود طول بطول القنوت أي طول القيام. وهذا الحديث استدل به من قال أن القيام إطالة القيام في الصلاة أفضل من الركوع من إطالة الركوع والسجود، حديث جابر الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، استدل به من قال أن طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة السجود ومن كثرة ماذا الركوع خاصة السجود، وهذا القول هو عند الأحناف والشافعية، عند مذهب الأحناف والشافعية أن طول القنوت لطالة في القيام أفضل من كثرة السجود. استدلوا بهذا الحديث واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يكثر من القيام حتى تتورم قدماه. أما المالكية والحنابلة كما هو مشهور عند الحنابلة قالوا بكثرة أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام أي من كثرة ماذا القيام. قول حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون للعبد من ربه وهو ساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أعني على نفسك بكثرة السجود. القول الثالث عند الحنابلة أنهما سواء، أنهما سواء، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام، وبالتالي أنهما سواء حتى نفضل نحتاج إلى تفصيل، يعني المفاضلة تختلف من شخص إلى آخر، فبعضهم قد يكون في حقه طول القيام أفضل وبعضهم قد يكون في حقه ماذا كثرة السجود أفضل، لكن يبقى الأصل، يبقى الأصل أن الذكر الذي في القيام أفضل من الذكر الذي في السجود، وأن هيئة السجود أفضل من هيئة القيام. يبقى الأصل، ما هو الأصل؟ أن الذكر الذي في القيام، والمقصود بالذكر الذي في القيام قراءة القرآن، الذكر الذي في القيام أفضل من الذكر الذي في السجود والركوع أي من التسبيح والتهليل، وهيئة السجود أفضل من هيئة ماذا؟ القيام، لأن في هيئة السجود إشارة إلى التذلل إلى الخضوع إلى الله جل وعلا. قال فأمرنا بالسكوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا أي تشغل عن غيرها. قال ثم قال الترمذي وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد نحوه وزاد فيه ونهينا عن الكلام، يعني في رواية هشيم زيادة، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن القيام عن الكلام عفوا ونهينا عن الكلام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، والحديث كما قلنا متفق عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قالوا لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء، قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان، وقد روى الثوري عن السدي شيئا من هذا. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد صاحب السنن المتوفى سنة 55 و200، المتوفى سنة 55 و200، قال أخبرنا عبد الله عبيد الله بن موسى الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن إسرائيل وهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي، إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي، وهو صدوق يهم من أئمة التفسير، وفاته سنة 27 و100، حديث عند مسلم عند أصحاب السنن، حديث عند مسلم وعند أصحاب السنن، لقب بالسدي نسبة لسدة جامع الكوفة، سدة جامع الكوفة حيث كان تاجرا، كان رحمه الله تعالى تاجرا عند باب الجامع، عند باب جامع الكوفة في سدة الجامع، كان يبيع الخمر، كان رحمه الله تعالى يبيع الخمر جمع خمار، كان رحمه الله تعالى يبيع الخمر جمع خمار. فائدة لا بد من التفريق بين السد هذا والإمام والسد الثاني الذي له رواية عند مسلم عند أصحاب السنن هو إسماعيل بن عبد الرحمن الذي يعرف بالسد الكبير، وهو الذي ينقل عنه في التفسير، يعرف ماذا بالسد الكبير، إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي متوفى كما قلنا سنة 27 و100، وصفه الذهبي بالإمام المفسر، وصفه الإمام الذهبي بالإمام المفسر. أما السد الصغير ليست له رواية عند أصحاب الكتب الستة، ليست له رواية عند أصحاب الكتب الستة، هذا شيء. ثانيا متهم بالكذب، هذا شيء ثاني. ثالثا كان رافضيا، ثالثا كان رافضيا وعنده غلو في الرفض، واسمه أي السد الصغير اسمه محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي. محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي هذا يسمى بالسد الصغير. فإذا وجدت في كتب السنن أو عند مسلم السدي فهو السدي الكبير. فيه نعم فيه تشيع، قيل أن فيه تشيع، لكن هذا اللفظ عند المتقدمين يطلق على من كان يفضل علي على عثمان، أي في الفضل لا في الخلافة، كان يقدم علي على عثمان رضي الله عنهما في الفضل. أما السدي الصغير فهو رافضي متهم بالكذب. وكما قلنا السدي نسبة لسدة جامع الكوفة، نسبة لسدة جامع الكوفة. قال عن أبي مالك قيل اسمه غزوان كما قال الترمذي الغفاري الكوفي، غزوان الغفاري الكوفي ثقة، حديث عند البخاري تعليقا عند أبي داود والترمذي والنسائي، ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي والنسائي. عن البراء وهو البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وفاته بعد 70 بالكوفة، قيل سنة 72 بالكوفة، توفي سنة 72 بالكوفة. هذا الحديث رواه كذلك ابن ماجه في سننه وصححه الألباني، هذا الحديث رواه كذلك ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني، وفيه بيان لسبب نزول هذه الآية. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، سيأتي الكلام عليها. قال نزلت فينا معشر الأنصار كن، لأنهم كانوا أصحاب نخل، لكن العبرة كما مر معنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن نزلت فيهم فالحكم عام. قال كنا أصحاب نخل، لأن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقن والقنوين فيعلقه في المسجد، والقن هو العذق، يعني القن هو ماذا؟ العذق بما فيه من الرطب، القن هو العذق بما فيه ماذا؟ من مثل ما يقال العرجون بما فيه من الرطب، يعني يأتي بالعرجون كاملا ويعلقه ماذا؟ في المسجد ليأكلوا منه، هذا معنى ذلك. قال فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، يعني يعلقه في المسجد من أجل أن يأكل منه أهل الصفة، من أجل أن يأكل منه أهل الصفة. مما يذكر مما ينبغي أن يعلم بالنسبة لأهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم، دائما يمر معنا ذكرهم أو الإشارة إليهم، فمن هم؟ أي من هم أهل الصفة؟ من هم أهل الصفة وكم عددهم؟ وهل هم كانوا مثلا من قبيلة واحدة أو لا؟ أولا أهل الصفة ويسمون كذلك بأهل الظلة، ويسمون كذلك بأهل الظلة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا؟ أن يجعل لهم مكان في مؤخرة المسجد النبوي، يعني كانوا في مؤخرة المسجد النبوي في مكان يأوون إليه، في مكان ماذا؟ يأوون إليه، وهم أضياف الإسلام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال، وهو كان من أهل الصفة، قال رضي الله عنه وأرضاه أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا مأوى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أهل الصفة أهل الصفة أضياف الإسلام، والأثر عند البخاري في صحيحه، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا لأحد. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة يبعثها إليهم أو يبعث بها إليهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة يبعث بها إليهم ولم يتناول ولا يتناول منها شيئا. وكانت إذا أتته هدية، أي كان إذا أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها إليهم وأصاب منها. وكان إذا أتته هدية أرسلها إليهم، لكن ماذا؟ يأخذ منها، لأن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ، لا يأخذ الصدقة ويأخذ ماذا؟ الهدية. فسماهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أضياف الإسلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالنسبة لأهل الصفة لم يكونوا من قبيلة ماذا؟ واحدة. أكثرهم نعم من المهاجرين، ولا نقصد بكلمة المهاجرين أي أهل مكة، أي كل من قدم إلى المكة. فأبو هريرة كان من أهل الصفة ومن أهل اليمن. أبو هريرة كان من أهل الصفة وهو ماذا؟ من أهل اليمن. فأهل الصفة من قبائل متفرقة، أكثرهم من المهاجرين، ومنهم من الأنصار، ومنهم ماذا؟ من الأنصار، لأن يجتمع معهم أو كانوا ماذا؟ يجتمعون في وصف واحد، ألا وهو الحاجة والفقر. كانوا يجتمعون في وصف واحد، أي يشتركون في وصف واحد، ألا وهي الحاجة والفقر. وإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة، يعني الآن كانوا ماذا؟ من الأنصار والمهاجرين وغيرهم، لكن أكثرهم من المهاجرين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لا يعني لما نسمع أهل الصفة يعني كانوا يمكثون في المسجد ولا يطلبون ماذا؟ الرزق. كانوا يكتسبون، كانوا يعملون، لكن كل على قدر قدرته، كل بقدر قدرته. يعني أنهم كانوا ماذا؟ لا يكتسبون، أي أنهم كانوا يمكثون ماذا؟ في المسجد ولا يعملون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند إمكان الاكتساب. يقول: وكان أهل الصفة، لأن بعض الصوفية يتركون العمل ويزعمون أنهم يشبهون بفعله ماذا؟ أهل الصفة. يقول شيخ الإسلام: وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند إمكان الاكتساب، أي عند إمكان ماذا؟ العمل. النقطة الأخرى، بالنسبة لعددهم، بالنسبة لعددهم اختلفوا في ضبط عددهم، والصحيح أنهم كانوا يقلون ويكثرون ولا عدد لهم معين. جاءت بعض الروايات أنهم كانوا 70، والصحيح أنهم كانوا أكثر من ذلك، بل بعضهم أوصلهم إلى 600، لأنهم ماذا؟ كما قلنا قبل قليل، يشتركون في وصف واحد ألا وهو الحاجة. ثم كانوا بعضهم يأتي مهاجرا، وبعضهم إذا استغنى خرج من هذا المكان. فلذا الصحيح أنه لا عدد لهم معين. أبو نعيم في الحلية حاول أن يسرد أسماءهم، أبو نعيم في حلية الأولياء حاول أن يذكر ماذا؟ أسماء أهل الصفة، حيث جاوزوا 80 الذين ذكرهم في حلية الأولياء، جاوزوا الثمانين، أي أن عددهم جاوز 80. لكن الصحيح لا عدد لهم، لأنهم ماذا؟ كانوا لا يجتمعون في مكان واحد، وكانوا يقلون ويكثرون بحسب ماذا؟ بحسب الحاجة. مثلا من أهل الصفة بعض موالي النبي صلى الله عليه وسلم، ثوبان رضي الله عنه كان من أهل الصفة، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الصفة، شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الصفة، بلال رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل الصفة، بلال رضي الله عنه وأرضاه، حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل الصفة، حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كذلك كان من أهل الصفة، وبعضهم كان من المهاجرين، أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنصاري، عفوا بعضهم كان من الأنصار وكان من أهل الصفة، أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل الصفة، حنظلة رضي الله عنه وأرضاه غسيل الملائكة كان من أهل الصفة، حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة كان من أهل الصفة، فمنهم من المهاجرين ومنهم من الأنصار، حارث بن النعمان الأنصاري كان من أهل الصفة، فالشاهد أن أهل الصفة منهم من كان من المهاجرين ومنهم من كان، أبو ذر الغفاري كان من أهل الصفة، العرباض ابن سارية كان من أهل الصفة. النقطة الأخيرة في الباب، النقطة الأخيرة في الباب، لم يأتي ما يدل على أن هناك فضل في المكوث في الصفة، لم يأتي ما يدل على أن هناك كان هناك فضل، أي فضل من مكث كذا فله كذا في المكوث، ماذا في الصفة، والدليل على ذلك لو كان هناك فضل خاص فيها لمكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فيها فضل خاص لمكث فيها النبي، ولمكث فيها الخلفاء الأربعة، ولمكث فيها الخلفاء الأربعة. شيخ الإسلام، فائدة أخرى، شيخ الإسلام سئل عن أهل الصفة فأجاب تفصيلا عنهم في مجموع الفتاوى المجلد الحادي عشر، في المجلد الحادي عشر صفحة 38 سئل شيخ الإسلام عن أهل الصفة وأجاب تفصيلا عن حاله في مجموع الفتاوى المجلد الحادي عشر صفحة 38 سئل شيخ الإسلام عن أهل الصفة وأجاب رحمه الله تعالى بجواب تفصيلي، قال ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء أتى القنوة فضربه بعصاه، أي ليأكل من التمر، فيسقط من البسر والتمر فيأكل. الآن التمر قبل أن يصبح تمرا يمر بمراحل، التمر قبل أن يصبح تمرا يمر ماذا بمراحل، المرحلة الأولى ما هي؟ المرحلة الأولى مرحلة الطلع، المرحلة الأولى مرحلة الطلع، الله عز وجل ماذا قال؟ والنخلة باسقات لها طلع نضيد، والنخلة باسقات أي عاليات طوال لها طلع نضيد، نضيد يعني متراكب بعضه على بعض، فالمرحلة الأولى للتمر مرحلة الطلع، المرحلة الثانية للتمر مرحلة البلح، أي بعد أن يكون طلعا بعد فترة يصبح ماذا؟ بلحا، والمرحلة الثالثة مرحلة البسر يصبح بسرا، والمرحلة الثالثة البسر، والمرحلة الرابعة الرطب يصبح رطبا، والمرحلة الأخيرة تمر، المراحل التي يمر بها التمر قبل أن يصبح تمرا، فالمرحلة الأولى مرحلة الطلع يكون طلعا، ثم يكون ماذا؟ بلحا، ثم يكون ماذا؟ بسرا، ثم يكون ماذا؟ رطبا، ثم يكون ماذا؟ تمرا، ثم يكون تمر، هذه المراحل التي يمر بها، لهذا قال هنا فيسقط من البسر والتمر، يعني الآن لأن العرجون في هذا وفي هذا، العرجون الواحد في قد يكون في هذا وفي هذا، فيأكل، وكان الناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص، الشيص هو التمر الرديء، الشيص هو التمر الرديء الذي قيل أنه سيء، عموما هو تمر رديء، قال والحشف، ها؟ هو عموما التمر الرديء، بعضهم قال التمر الذي لا يشتد نواه، بعضهم قال الشيس هو التمر الذي لا يشتد نواه غير ملقح بعد، والحشف إما أنه أردأ التمر أو اليابس، هذا معنى الحشف. وبالقنو قد انكسر، يعني ذهب جله. قال فيعلقه، يعني الآن بعضهم يأتي بتمر جيد فيعلقه، وبعضهم يأتي بتمر رديء فيعلقه. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من طريق الحلال، ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من النخيل والزروع وغيرها، ولا تيمموا، أي تقصدوا، لأن من معاني التيمم في اللغة القصد. الخبيث، أي ما يكره رداءة وخصاصة، الخبيث ما يكره رداءة، منه تنفقون ولستم بآخذيه. قيل لستم بآخذيه، لو أعطي لكم، لو أعطي لكم الرديء لا تأخذوه، فكيف تتصدقوا به على غيركم؟ لهذا قال إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أخذتموه ستأخذونه ماذا؟ كراهية. لو أخذتموه، يعني لو أخذتموه ستأخذونه ماذا؟ كراهية. هذا قد يكون عموما في قوله ولستم بآخذي، ليس فقط في الصدقة، حتى في الدين، حتى في الدين لو أخذتموه في ديونكم التي تطالبون بها ستأخذونها، ستأخذونه ماذا؟ من باب كما ذكرنا ماذا؟ تتغاضوا فيه، أنكم ماذا؟ اضطررتم إليه. حتى في الهدية لو أهدي لكم لا تأخذوه، ولو أخذتموه مجاملة لمن أهدى لكم، يعني سواء في الصدقة أو في الهدية أو في الحقوق. فلهذا قال إلا أن تغمضوا فيه. ولذا جاء عند النساء وصححه الألباني من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف، جاء عند النساء وصححه الألباني من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الصدق أو أن تؤخذ في الصدقة الرذالة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة، الرذالة بضم الراء مع تشديدها وفتح الذال، الرذالة. نهى، جاء عند النسائي في سننه وصححه الألباني من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة، والمقصود بالرذالة أي الرديء. هذا ماذا؟ في الزكاة، لما كان يبعث من يجمع الزكاة، وقلنا الجمع يكون في الأموال الظاهرة في الزروع والثمار والبهيمة الأنعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الساعي الذي يسعى لجمع الزكوات أن يأخذ ماذا؟ الرديء، لأن لو أخذ الرديء سيتصدق على الفقراء بماذا؟ بالرديء. قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قالوا لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذ، هذا وهذا توجيه للأحد إلا على إغماض أو حياء. يقول لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى، أي شيء الرديء، لم يأخذ إلا على إغماض أي تغاضي، أو حياء أي من المهدي. قال فكنا بعد ذلك امتثالا لما أمرهم به الله جل وعلا يأتي أحدنا بصالح ما عنده، امتثلوا لما أمرهم الباري جل وعلا، لأن الإنسان يتاجر مع من؟ مع الله جل وعلا. إذا تكملت الآية واعلموا أن الله غني حميد، تكملت الآية واعلموا أن الله غني حميد، يعني غني عن صدقاتكم لا حاجة له بها، غني عن صدقاتكم لا حاجة له بها. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، والحديث صححه الألباني كما قلنا، وأبو مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان، وقد روى الثوري عن السدي شيئا من هذا. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.